قال المؤلف رحمه الله: ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقا كان مقتضى قوله إن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق كما يرى الشيء رؤية مطلقة، وقد يسمعه من المبلغ عنه، فيكون قد سمعه سمعا مقيدا كما يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة، أو كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ، ليس المراد به أنه يسمع من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في الحلقة الماضية معنى الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وفصل في هذه المسألة، وبين أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء المسلمين في زمن الخليفة المأمون، وأن الله تعالى لما أطفأ هذه الفتنة ظهرت طائفة من الناس قالوا إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك بمسألة اللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا في القرآن مخلوقة، ومقصودهم من ذلك إدخال كلام الله، يدخلون في تلاوتهم وفي ألفاظهم نفس كلام الله الذي يقرأ. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فصارت الطائفة الأولى تقول ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة، وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وسد الباب من الجهتين، فقال قولته المشهورة المعروفة التي نقلها أهل العلم وتداولها العلماء في مؤلفاتهم، وهي قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فسد الباب على الطائفتين، سد الباب على المبتدعة، وهو يوافق الإمام البخاري رحمه الله في أن كلام الله ألفاظه ومعانيه غير مخلوقة، وأن ما يقوم بالعباد من أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وأصواتهم وتلفظهم وأدائهم مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله سد الباب وسد الذريعة على المبتدعة، والإمام البخاري رحمه الله ميز وفصل بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد، وأن الرب وما يقوم بالرب من الصفات والأفعال فهي أفعاله سبحانه وتعالى، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الخالق، والمخلوق هم المخلوقون، أفعالهم وألفاظهم وحركاتهم وأبدانهم كلها مخلوقة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس لما تكلموا في الإيمان قالت طائفة الإيمان مخلوق، وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، قال المؤلف: صار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال أنكر عليهم، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني قول لا إله إلا الله الذي تكلم الله به يكون مخلوقا؟ قال المؤلف رحمه الله: ومراده، يعني مراد الإمام أحمد، أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة. هذا مراد الإمام أحمد، مراد الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لا إله إلا الله مخلوقة مطلقة وكلمة مطلقة تشمل يعني كلام الله وكلام العباد، فإنه فمقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، هذا مقصوده. أما من قال كلمة لا إله إلا الله الذي يتكلم بها العباد مخلوقة فهذا صحيح، لكن من قال لا إله إلا الله مخلوقة مطلقة سواء تكلم بها الرب أو تكلم بها العبد، هذا هو الذي أراده الإمام أحمد كما بيّنه المؤلف رحمه الله. فقال ومراده أن ما قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، وذكر لذلك نظيرا فقال نظير ذلك كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، لأن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة نحن الآن نقرأ كلام الله ونتلو كلام الله، فإذا قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة وأراد الإطلاق والعموم كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، لأننا نقرأ كلام الله، فإذا قال ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة مطلقة ولم يقيد كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، ومقتضى قوله أيضا أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، وهذا يوافق قول المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق ألفاظه ومعانيه، لأن المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق ويقولون إن الله تعالى لما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة التي كلم موسى أو في الهواء، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا من أبطل الباطل، الشجرة تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هكذا يقولون إن قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة أو خلق أو كلمه في الهواء، فيكون هذا وافق قول المعتزلة وهذا قول كفري، ولهذا قال الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما ثبت هذا عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، والمراد تكفيره على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، لكن العلماء قالوا من قال كلام من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة كافر، فهو كافر يعني على العموم، لأنه تكلم بكلام باطل ولأنه خالف النصوص معلومة من الدين بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله والمسلمون يقرأون يلزم على قولهم أن يكون المسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله، يعني هذا لازم قولهم، إذا قالوا ألفاظنا وتلوتنا وقراءتنا القرآن مخلوقة يعني مطلقة لزمهم هذا، لزمهم أن الله لم يتكلم بالقرآن وأن القرآن ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله وأن المسلمين يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله. ثم رد المؤلف رحمه الله عليهم قال وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، هذا معلوم الرد عليه أن هذا معلوم بالاضطرار، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، بخلاف العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، فالعلم علمان، علم ضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يستطيع إنكاره، كالعلم بأن الشمس طالعة، الشمس طالعة أمامك فلا تستطيع إنكارها، هذا علم ضروري، والعلم بأن الاثنين نصف الواحد هذا علم ضروري، لكن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، الإنسان يعصر ذهنه مسألة حسابية مثلا أخرج لنا الربع أو السدس من 467 وثلث، هذه مسألة نظرية تحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، أما العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد علم بالاضطراد من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن كلام الله نوع يسمع منه كما سمعه جبرائيل من الله عز وجل وكما سمعه موسى، سمع موسى كلام الله بدون واسطة وكما سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فإن الله كلم بدون واسطة وفرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات، وقد يكون مسموع من المبلغ كما سمع الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ على الله مبلغ بواسطة جبريل بلغ كلام الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فكلام الله مسموع لجبريل ولموسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بوجود واسطة، وكلام الله مسموع للصحابة بواسطة، بواسطة المبلغ، مسموع لنبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة المبلغ وهو جبريل، ومسموع للصحابة أيضا بواسطة المبلغ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام الله، سواء سمع منه بواسطة، بواسطة المبلغ، أو سمع بدون واسطة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق. فإذا سماع مطلق وسماع مقيد. فالسماع المطلق هو الذي يسمع من المتكلم بدون واسطة، والسماع المقيد هو الذي يسمع من المتكلم بواسطة. فمثلا إذا ألقى شخص الخطبة وسمعت كلامه مباشرة، نقول هذا سمعتها سماعا مطلقا. وإذا نقل شخص هذه الخطبة إلى شخص آخر فيقول الشخص الآخر: أنا سمعتها من المبلغ عنه، فيكون سماع مقيد. فمثلا لو قرأ شخص قصيدة ابن القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولي، نقول هذا سمع كلام ابن القيس من المبلغ، سماع مقيد. ومن سمعها من ابن القيس مباشرة يكون هذا سماع مطلق. فكذلك كلام الله مسموع منه سماعا مطلقا كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وكما سمعه جبرائيل، وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسماع مقيد هو السماع من المبلغ كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة المبلغ وهو جبريل، وكما سمع الصحابة كلام الله بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ. وذكر المؤلف رحمه الله نظير للسماع، قال: كما يرى الشيء رؤية مطلقة، وقد يرى رؤية مقيدة، وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدا، كما يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة. يعني فالرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة، والسماع يكون مطلقا ويكون مقيدا. فالرؤية تكون مطلقة كما إذا رأيت القمر بنفسك، رفعت رأسك ورأيت القمر، ويكون رؤية مقيدة كما رأيت إذا رأيت صورته في الماء، هذا رأيت بواسطة الماء، أو رأيت في المرآة كأن ترى شخصا، ترى وجه زيد أمامه، هذه رؤية مطلقة، أو تراه في المرآة، ترى وجهه في المرآة وهو خلفك، هذه رؤية مقيدة. فكذلك السماع يكون سماعا مطلقا إذا سمع من المتكلم، ويكون سماعا مقيدا إذا سمع منه بواسطة المبلغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يرى الشيء في المرآة، والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة. أو كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن؟ من المبلغات. إذا جاء المشرك وأراد واستجار، قال يجار حتى يسمع كلام الله، ويبلغ كلام الله بواسطة المبلغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كان معلوما عند جميع من خطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ. ليس المراد به أنه يسمع من الله، معلوم أنه المشرك يسمعه من المبلغ، فكان سماعه سماعا مقيدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق، ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول هذه الأقوال كلها أقوال فاسدة وأقوال باطلة، ولكن المؤلف رحمه الله اضطر إلى ذكرها للرد على أصحابها، وكان السلف والأوائل في عافية من هذه الأقوال، لكن لما تكلم الناس بالباطل اضطر العلماء إلى رد الباطل، وإلا فالأصل أنه لا يتكلم بمثل هذه الأقوال الفاسدة التي تقسو بها القلوب ويتأثر الإنسان بها وتحز في نفسه، كما بين العلماء هذا في كثير من الأقوال. فإن السلف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من فضائلهم أنه إذا حصلت عندهم وساوس في نفوسهم كتموها واستعظموا الكلام بها ولم يتكلموا بها، بخلاف المتأخرين فإنهم إذا حصلت في نفوسهم وساوس سودوا بها الأوراق وتكلموا بها وأشغلوا الناس وضيعوا أوقاتهم وأضلوا الناس، فاضطر العلماء إلى أن يردوا الأقوال الباطلة التي تكلم بها الخلف الفاسد، كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف بإسكان هو العقب الفاسد، وأما الخلف بالفتح هو العقب الصالح. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتمون الوساوس ويستعظمون الكلام بها ويدافعونها ويحاربونها ولا يتكلمون بها، وهذا من فضائلهم. وأما من جاء بعدهم فإنهم تكلموا بالوساوس وسودوا بها الأوراق وأضلوا بها الأفهام والعقول. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعني من الوساوس، ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يعني ما يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به. وفي لفظ: ما لأن يكون حممة خير له، يعني فحمة خير له من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ليس المراد أن الوسوسة هي صريح الإيمان، المعنى أن كتم الوسوسة الوساوس واستعظام التكلم بها ومحاربتها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. يعني محاربة الوساوس وكتمها واستعظام التكلم بها هو صريح الإيمان. أما من جاء بعدهم فإنهم تكلموا بهذه الوساوس وسودوا بها القلوب وسودوا بها الأوراق وسودوا بها القلوب وأضلوا بها الأفهام وأضاعوا بها الأوقات، فلهذا اضطر العلماء اضطرارا إلى أن يردوا الباطل. وإلا فإن الأصل ألا يتكلم مثل هذا الكلام الباطل، مثل هذه الأقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله، أقوال شنيعة تضيع بها الأوقات وتضل بها الأفهام والعقول وتوجد الوساوس والشكوك في النفوس. فالأصل أنه لا يتكلم بها، لكن لما تكلم بها أهل الباطل فلا بد من رد الباطل. أحسن الله إليكم يا شيخ. عندما يقول المرجئة يكفي التصديق، هل يقصدون أنه ينقذه من دخول النار دخولا أوليا، أو أنه يدخل ثم يخرج ولا يخلد فيه؟ سبق أن المرجئة طبقات، وأن المرجئة فرق، وأن أشدها المرجئة المحضة، وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، وأن الكفر جهل الرب بالقلب. هؤلاء يرون أن الأعمال غير مطلوبة، ويقولون إنه إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن حتى ولو عمل جميع الكبائر، ولو فعل جميع أنواع الردة، حتى قال لو قتل الأنبياء وأحرق المساجد وأحرق المصاحف وهدم المساجد لا يكون كافرا عندهم، ما دام أنه عرف ربه بقلبه. هؤلاء لا يرون أن الأعمال مطلوبة، ويقول إنه إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وكذلك الكرامي يقول الإيمان مجرد النطق باللسان، لكنهم يقولون إنه إذا كان مكذبا فإن يكون مخلد في النار، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين. فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان الذي نطق بلسانه مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وأما مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة والإمام حنيفة وأصحابه فيرون أن الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ولكنها لا تسمى إيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الأعمال مطلوبة لكن لا يسمونها إيمان، يسمونها بر، يسمونها تقوى، يسمونها هدى. فهم يوافقون أهل السنة، جمهور أهل السنة في المعنى، ويخالفونهم في اللفظ. وأهل السنة جمهور السنة وافقوا النصوص لفظا ومعنى. ومرجئة الفقهاء وافقوا النصوص معنا وخالفوهما لفظا، وكما سبق أنهم أيضا من ثمرة الخلاف فتح الباب المرجئة المحضة الذين دخلوا معه وقالوا أن الأعمال غير مطلوبة، ومن ثمرة الخلاف أن الفاسق يقول إيماني مؤمن، إيماني أنا مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. وأيضا من ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم من نفسك أنك تحب الله وتحب الرسول وتبغض اليهود. وجمهور أهل السنة يفصلون فيقولون إن أراد الاستثناء، إن أراد بالاستثناء الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، وكذلك إذا أراد عدا علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا يستثني. أما إذا أراد بالاستثناء الأعمال وأن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه ادم عليه ولا يزكي نفسه بل يزري بنفسه، ففي هذه الحالة يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون هذا راجع إلى أعمال الإيمان متعددة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال فضيلة الشيخ يتفرع عن السؤال السابق، بالنسبة للرد على الجهمية المحضة، ألا يلزم من قولهم هذا باستحلال المحرمات، لأنه إن أقروا بتحريمها فهذا إقرار بدخول النار جملة، وإن لم يقروا أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذه ردة تنقض أصل اعتقادهم. نعم، هم يرون هذا، الجهمية المرجئة المحضة الجهمية، وجهمية صفان، والجهمية كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم، 500 عالم كفروا الجهمية، قالوا لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام وقد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، 500 عالم، 50 في 10، 50 في 10 500 عالم كفروا الجهمية، ومنهم من كفر الغلاة دون العامة، وكتب أهل العلم مليئة بالرد عليهم وبيان شناعة قولهم وتكفيرهم. ومن ذلك قول عبد الله المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، يقول إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثه. وقال آخر من العلم: إن كلام الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله، ينكر وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالجهمية المحضية المرجئة كفرهم العلماء وبينوا شناعة قولهم وأنها قولهم يدور على إنكار وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.